ولا يخد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سبحان ذي الحي الذي لا ينام ولا يموت سبح قدوس ربنا وحب الملائكة والروح سبح قدوس ربنا وحب الملائكة والروح سبح قدوس ربنا وحب الملائكة والروح Yeah, سبحان الملك المعبود سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة وهو سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة وهو سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة وهو Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sesaat lagi akan diadakan khutmil Quran di Musola Baitul Salam Dusun Kerawan RT1 RW1. Sekali lagi untuk seluruh jamaah Musola Baitul Salam Kerawan Kedaung Wetan untuk hadir di musola ini karena acara khutmil Quran akan segera dimulai. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.